يقول الشيخ الناظم نعاشر رحمه الله بنظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله كتاب الصلاة فرائض الصلاة 16 فرائض الصلاة 16 شروط أربعة مقتفرة مفتقرة أيوة شيخنا بارك الله فيك شروطها أربعة مفتقرة تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس والاعتدال مطمئنا بالتزام تبع مأموم بإحرام تبع أيوة تبع مأموم بارك الله فيك تبع مأموم بإحرام بإحرام سلام نعم تبع مأموم بإحرام سلام نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف نعم يكفي نشوفها يكفي بارك الله فيك أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول ابن عاشر رحمه الله كتاب الصلاة أي هذا الكتاب معقود لبيان مسائل الصلاة ثم قال فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة هذا البيت الصلاة قوله الصلاة فرائض الصلاة فرائض جمع فريضة والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة أي ما فرضه وأوجبه الشارع هذا معنى فريضة وأضاف فرائض إلى الصلاة ليبين أن المراد ذكره هنا هو ما فرض من أعمال الصلاة ففرائض مبتدأ والصلاة مضاف إليه والصلاة هو الدعاء هو الدعاء مطلقا في اللغة كما في قوله كما في قول القائل صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخرى صلى هنا بمعنى دعا ورحم ولطف وغفر فالصلاة في اللغة الدعاء واستعمل في الشرع فأضاف الشرع إلى هذا الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال فكانت الصلاة شرعية بقيود من الشارع في هذه الصلاة الشرعية ولذلك فكل حقيقة شرعية فإنه حقيقة لغوية وزيادة فهذه الصلاة وقوله بعد ذلك 16 هذا خبر فرائض أي أن فرائض الصلاة يخبر عنها بأن عددها 16 فريضة هذا معنى هذا العجز من قوله هذا معنى هذا الصدر من هذا البيت وهو فرائض الصلاة 16 ثم قال في العجز شروطها 4 مفتقرة أي شروط الصلاة 4 مفتقرة إليها الصلاة فذكر فرائض في أول البيت وذكر شروط الصلاة وأضاف شروط إليها الضمير العائد إلى الصلاة في أول العجز من هذا البيت. فدل ذلك دلالة واضحة على أن هناك فرقا بين الفرائض والشروط، وذلك أن الفرائض إنما تكون أفعالا أو أقوالا داخلة في ذات الصلاة، بخلاف الشروط فإن الشروط جمع شرط، هذه الشروط تكون خارجة عن ذات الصلاة، لكن الصلاة مفتقرة إلى هذه الشروط افتقارا لا بد منها حتى تتحصل وتتحقق هذه الحقيقة الشرعية. ثم قال بعد ذلك وهذه الشروط سيأتي ذكرها فقال شرطها الاستقبال، طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. ثم جاء إلى ذكر فرائض الصلاة، فنبدأ بذلك لأنه سيعود ويذكر هذه الشروط فيما بعد. فقال تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام، نية اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. فمعنى هذه الأبيات التي ذكرها لذكر الفرائض، قال تكبيرة الإحرام والقيام، أي فرائض الصلاة التي هي 16 وتقدم ذكرها في أول البيت في أول بيت من هذا الكتاب. فهذه الفرائض 16، والآن يبين هذه الفرائض 16. فأولها تكبيرة الإحرام واجبة على كل مصل ولو مأموما، ولا يحملها عنه إمامه، لأن بالتكبيرة يدخل كل في حرمة الصلاة. ويستدل على وجوب تكبيرة الإحرام بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فهو مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والتكبير المعهود هو ما كان بقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، وهي الله أكبر هذه فعله الذي كان يدخل بها في الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الفويرس الذي رواه البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا اللفظ للتكبير لا يجزئ غيره والذي يعجز عن الكلام جملة لا يستطيع أن يتكلم كالأخرس مثلا، فتكفيه النية اتفاقا لأنه لا وجوب مع العجز. هذه الفريضة الأولى، هذه الفريضة الأولى. والفريضة الثانية أشار إليها بقوله والقيام، فالثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الإحرام، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وذلك هذا الحديث يقتضي إيقاء التكبير في حال القيام، فالقيام واجب لتكبيرة الإحرام. ومن هنا ولذا قال ابن الدقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام قال ما نصه: فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الفريضة الثانية. وفرضية القيام لغير المسبوق متفق عليها، وفي المسبوق تأويلان سببهما قول مالك في المدونة: إن كبر المأموم للركوع ولا بها تكبيرة الإحرام أجزأه. قال بعضهم إنما يصح هذا إذا كبر للركوع في حال القيام، وأما لو أحرم راكعا فلا تصح له تلك الركعة. وقيل يجزئه إن كبر وهو راكع، لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط. هذه الفريضة الثانية أو الفرض الثاني. والفرض الثالث قوله: ونية بها ترام، ونية بها ترام. النية فرض كما قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه التلقين. والنية أيضا فرض مطلق لا تصح الصلاة مع تركها على وجه. وهناك وجه آخر، وجه ثاني في المذهب، وهو أنه ينوي الصلاة المعينة بكونها ظهرا أو عصرا أو وترا أو فجرا أو كسوفا، فلا يكفي مطلق فرض أو سنة، بل لا بد من تعيينها. ثم إن اقترنت النية بالتكبير فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا، وبيسير فقولان ظاهر المذهب الإجزاء إذ لم ينقل عنه اشتراط المقارنة. ومعنى اشتراط المقارنة على القول به أنه لا يجوز الفعل أو لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير. وحاصل المذهب مالك رحمه الله أنه لا يضر عزوب النية بعد قصده لها بقيامه للذهاب إلى المسجد والوضوء لأجل الصلاة المعينة ما لم يصرف هذه النية لغير ذلك. هذا الفرض الثالث. لكن التعيين الصلاة المعينة إنما هو بالقلب لا باللفظ. والدليل على وجوب نية الصلاة المفروضة هو قوله يستدل على ذلك بأن بحديث المسيء صلاته، وهو حديث أبو هريرة المتفق عليه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إلى آخر الحديث. فقوله هو بأن أبي وأمي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة يستدل به على إيجاب النية، وذلك أنه ليست النية إلا القصد إلى فعل الشيء. هذا وجه الإسلام، فهذا دليل على النية. وعلى هذا فإذا كانت واجبة، إذا كانت النية واجبة بهذا الحديث، أمكن أن يقال إنها فرض، لأن الفرض والواجب يترادفان في أصول الفقه عند الجمهور. إذن فهي فرض في اصطلاح الأصوليين، إلا أنه بالنظر إلى أن هذه النية الواجبة من جهة كونها ليست ركنا داخل الصلاة، بل هو شيء في خارج الصلاة وتتوقف صحة الصلاة عليها، ذهب بعض المحققين إلى أن النية واجبة وجوب شرط، فهي من شروط صحة الصلاة. وقد حكى ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، حكى الاتفاق على كون النية شرطا بقوله: أما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس أو رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة المعنى، أعني من المصالح المحسوسة. هذا كلامه. فتلخص أنهم اختلفوا في تعيين جهة وجوب النية، هل هي وجوب فرض أو وجوب شرط؟ والظاهر أنها وجوب شرط لكونها خارجة عن ذات الصلاة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. هذه الفريضة الثالثة أو الفرض الثالث، ويأتي بعده الفرض الرابع، وهو القراءة الفاتحة، وذلك في قول ابن عاشر: فاتحة مع القيام فاتحة. فهذا الفرض الرابع، وهي قراءة الفاتحة، وهي واجبة على الإمام والفذ دون المأموم. قال دون المأموم في المذهب، قال ابن العربي: تجب الفاتحة على المأموم أيضا في السرية. ويستدل على أن قراءة الفاتحة فرض بأحاديث، منها حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحديث المسيء صلاته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقرأ بأم القرآن وبما شاء أن يقرأ، ثم قال له: اصنع ذلك في كل ركعة. أخرجه أحمد وابن ماجة في حديث المسيء من رواية رفاعة بن رافع بإسناد صحيح، وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح. فقراءة الفاتحة فرض على كل مصل مفترض أو متنفل على التحقيق بجميع حروفها وحركاتها وشداتها. ثم قال في الفرض الخامس وهو قوله مع القيام. الفرض الخامس القيام. القيام لقراءة الفاتحة، فهذا أيضا واجب لأجل الفاتحة، وهذا أيضا واجب، وهذا القيام للإمام والفرض قدر أم القرآن من الفرض المتفق عليها. لكن هل وجوب القيام لأجل الفاتحة أو هو فرض مستقل؟ يفرع فقهاء المالكية هذه المسألة على كون القيام فرضا، فيذكرون هذا، إلا أنه تظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر على القيام، هل يجب عليه القيام قدر قراءتها أم لا؟ ويستدل بأحاديث على وجوب قراءة الفاتحة على وجوب قراءة على وجوب القيام للفاتحة بدلالة الالتزام، لأن الفاتحة وجبت وهي لا تقرأ إلا في قيام، فيكون القيام واجبا لأجل الفاتحة التي وجبت قراءتها. ويستدل على ذلك، وهذا استدلال من جهة الالتزام وهو واضح. ثم ذكر الفرض السادس وهو الركوع، وذلك في قوله والركوع، وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه، ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي مرفقيه ولا ينكس رأسه إلى الأرض، بل يكون ظهره مستويا. ويستدل على فرضية الركوع بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اركع، وقوله اركع في هذا الحديث أمر بالركوع، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يصرفه عن ذلك صارف هنا. ثم انتقل إلى الفرض السابع، والفرض السابع هو الرفع من الركوع، هو الرفع ركوع لقوله عليه الصلاة والسلام لهذا المسيء صلاته ثم ارفع، أي من الركوع، فهو كسابقه اركع في الوجوب. فإن أخل به أي بالرفع من الركوع وجبت الإعادة على المشهور لقوله عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصلي، أي افعل كما بينت لك، فيدل ذلك على وجوب الإعادة إذا أخل بشيء من هذا. ثم انتقل إلى الفرض الذي يليه وهو الفرض الثامن، وهو الفرض الثامن. الفرض الثامن السجود ينبغي أن يكون مصحوبا بخضوع وتذلل، مستحضرا كونه واقفا بين يدي من لا تخفى عليه خافية. والسجود وهو الله جل جلاله، والسجود تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لذا قال في المدونة والسجود قال مالك في المدونة والسجود للجبهة والأنف جميعا. فقال ابن القاسم فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا، وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه. قال عبد الوهاب البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي في هذه الحالة في هذه المسألة الأخيرة، قال ويعيد في الوقت استحبابا. ويستدل على فرضية السجود بقوله على فرضية السجود بقوله عليه الصلاة والسلام ثم السجد في حديث المسيء صلاته. ثم انتقل للفرض التاسع وهو الرفع من السجود، ودليل وجوبه ما في رواية النسائي عن إسحاق بن أبي طلحة بلفظه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، فدل ذلك على وجوب القعود بين السجدتين. وفي هذه الرواية للنسائي ثم يكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. فهذا في السجود الرفع من السجود وهو الفرض التاسع. والفرض العاشر انتقل إليه فقال السلام، وهو السلام، ويتعين لفظ السلام عليكم بتعريف لفظ السلام بأل وجمع ضمير عليكم. فلو نكره فقال سلام عليكم فالمشهور أنه لا يجزئ قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين والواجب من التسليمتين مرة واحدة قلت لحصول الخروج بها من حرمة الصلاة. والدليل على وجوب السلام ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالسلام واجب لهذا الدليل. ثم انتقل إلى الفرض كم؟ الفرض الحادي عشر. إلى الفرض الحادي عشر وهو الجلوس، الجلوس للسلام. وجوب الجلوس لوجوب السلام، لأن السلام إنما يكون عن جلوس وهو واجب، فيكون الجلوس له واجبا تبعا لا محالة. والجلوس هذا يكون قدر التسليم، ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامه على الأرض وكفاه مفتوحتان على فخذيه. ولذلك قال صاحب الرسالة، قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته فإن شئت أحنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنبيها إلى الأرض فواسع. والفرض الثاني عشر ترتيب أداء الصلاة، ترتيب أداء الصلاة بحيث يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس. فلو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود على الركوع وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بإجماع. وقول ابن عاشر في المتن في النظم في الأسوس، الأسوس هي الأصول والأصول في وهو جار مجرور هنا يتعلق بمحذوف صفته لترتيب صفته لترتيب من ترتيب. فقوله في البيت في وترتيب أداء في الأسوس, فترتيب فأداء هذه نكرة, والجار المجرور بعده هو قوله في الأسوس تعلق, أو هذه في الأسوس جار مجرور هذا نعت لأداء, لأن شبه الجملة كالجملة إذا وقع بعد نكرة فإنه يعرب صفة كما يعرب كما تعرب الجملة الواقعة بعد نكرة. إذن فأداء موصوف بأنها في الأسوس على هذا, هذا إعرابه, فالأسوس أي الأصول ويعني بها الفرائض, واحترز بذلك من تركيب الأداء بين الفرائض والسنن معا أو بين السنن مثلا, فاحترز بذكر الأسوس عن تركيب الأداء بين الفرائض والسنن كتقديم الفاتحة على السورة أو فيما بين السنن كرد المأموم السلام على إمامه ثم على من على يساره, فإن ذلك سنة لا واجب. ثم قال ثم أشار إلى الفرض الثالث عشر وهو الاعتدال. الاعتدال هو النصب القامة, فلو لم يعتدل فقال قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر ويستغفر, وقال أشهب لا يجزئه, وهذا أقرب إلى الصواب. وقيل إذا قارب أجزأه, وهذا أيضا كذلك, لكن عدم الاعتدال مطلقا فالصحيح أنه لا يجزئ, لا يجزئ على الصحيح. ويستدل على وجوب الاعتدال بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثم ارفع حتى تعتدل قائما, وأشار بعد ذلك الفرض الرابع عشر وهو الطمأنينة. الطمأنينة استقرار الأعضاء وسكونها ولا ملازمة بينها وبين الاعتدال, إذا قد يعتدل بنصب قامته من غير أن تسكن أعضاؤه, وقد يطمئن أعضاؤه وقد يطمئن بسكون أعضائه من غير أن ينصب قامته. ووجوب الطمأنينة هو المشهور في المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, فقال صلى الله عليه وسلم تطمئن. هذا الاطمئنان في فعل الأركان من جلوس بين السجدتين ومن سجود ومن ركوع ومن قيام, هذا المراد. فالاطمئنان سار لكل هذه الأركان. ثم أشار إلى الفرض الخامس عشر وهو متابعة المأموم لإمامه. متابعة المأموم لإمامه في الإحرام والسلام, بمعنى أنه لا